Book 2 57 57 عند الطبيب By the doctor عندي موعد مع الطبيب Ek het 'n afspraak by die dokter الموعد عندي في الساعة العاشرة. Ek het 'n afspraak om 10 uur. ما اسم حضرتك؟ Wat is u naam؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Sit asseblief in die wagkamer. الطبيب سيأتي حالاً. Die dokter is op pad. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Waar word jy verseker؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Wat kan ek vir u doen؟ هل تشعر بألم؟ Het u enige pyn؟ أين الموضع؟ الذي يؤلم. Waar is dit seer? أشعر دائما بألم في الظهر. Ek het altyd rugpyn. عندي صداع في أغلب الأوقات. Ek het gereeld hoofpyn. أشعر أحيانا بألم في البطن. Ek het soms maagpyn. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Kan u u hemp uittrek? من فضلك تمدد على السرير. Lê asseblief op die ondersoektafel. ضغط الدم تمام. U bloeddruk is reg. أعطيك إبرة. Ek sal u 'n inspuiting gee. أعطيك حبوب. Ek sal u tablette gee. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Ek sal u 'n voorskrif gee vir die apteek.